شبكة إنشادكم العالمية تقدم تزهو على كل الصور وبخافقي لحن حنون كنت أنت له الوتر. لك في عيوني صورة تزهو على كل الصور وبخافقي لحن حنون كنت أنت له الوتر. يا قدس يا أم المدائن يا عروس الشام، يا قدس يا أم المدائن يا عروس الشام. منك الطيور تعلمت أنغامها، منك الطيور تعلمت أنغامها، وبحسنك افتتن القمر، وبحسنك افتتن القمر. يا قدس، يا قدس، يا لغة السماء ورحلة الإسراء. في خير البشر الأنبياء عليك مروا يحملون هدى السماء، وعلى ثراك قد استقروا وأرسلوا فيك الضياء، وعلى ثراك قد استقروا وأرسلوا فيك الضياء. فلك السلام حبيبة، فلك السلام حبيبة، طهرا تفيض وكبرياء. ولك السلام مدينة، ولك السلام مدينة، في الليل، في الليل يحرس يا قدس، قدس يا قدس، قدس يا قدس، يا قدس، قدس إن طال النوى سأظل أحلم باللقاء.